بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا كملنا في العنوان اللي احنا لسه شغالين فيه، اللي هو أهمية الكتاب المقدس والتعريف بيه. والمرة اللي فاتت قرينا اقتباس من مرجع، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ وقلت ان المرجع ده لواحد كان بروتستانتيا ثم أصبح أرثوذكسيا، وعدنا نتكلم عن التقليد ويعني إيه تقليد، وزعم النصارى بوجود نوع من أنواع السند علشان يثبتوا صحة عقائدهم، وعلقت شوية على آخر جزء خصوصا كما نجد الأناجيل التي هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، إن الأناجيل تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، وده معناه إن الأناجيل ليست كتابات تاريخية محايدة تذكر الحق فقط لأنه هو الحق، ولكن اللي كتبوا الأناجيل كانوا جماعة مسيحيين مؤمنين أوائل وكتبوا هذه القصص عن المسيح وعن أفعاله وأقواله ومعجزاته وتعليمه وهكذا، في ضوء إيمان معين وعقيدة معينة في المسيح. وزي ما هنتعلم فيما بعد إن ده كان واقع موجود، العلماء أثبتوه إن كان من الممكن إن كاتب الإنجيل يغير التاريخ من أجل الإيمان، أو يغير الحق اللي وقع فعلا من أجل الإيمان. هنبدأ نقرأ اقتباس جديد من نفس الكتاب، وهنفضل نتكلم شوية عن موضوع التقليد ومصادر التقليد وهكذا. دي المفروض الثلاث اقتباسات الجايين. هنقرأ برضو من كتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي، كتاب مراجعة الأنبا رفائيل صفحة رقم 22 و23. وقلنا ان الكاتب ده احنا ما نعرفوش، هو مش مكتوب اسمه على الكتاب، لعله كان مكتوب في المقدمة لكن انا ما انتبهتش، لكن هم كاتبين على غلاف الكتاب مراجعة الأنبا رفائيل كتسويق للكتاب وكبيان ان محتوى الكتاب مقبول من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فهنا هو بيقول ايه؟ الكنيسة الأرثوذكسية، بداية الاقتباس، الكنيسة الأرثوذكسية تسير في حياتها وفق التقليد المقدس. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان التقليد يعتبر هو مصدر او مجموعة مصادر اللي المسيحيين بياخدوا منه الدين، ده بشكل عام كل المسيحيين بياخدوا دينهم مما يسمى التقليد. التقليد ده بقى عند البروتستانت هو الكتاب المقدس فقط، عند الأرثوذكس والكاثوليك التقليد ده عبارة عن الكتاب المقدس بالإضافة إلى مصادر أخرى بجانب الكتاب المقدس. فيبقى التقليد ده هو مصدر الدين المسيحي. الكنيسة تسير وفق التقليد، يعني ايه؟ يعني اي حاجة في الكنيسة، سواء معتقدات سواء معاملات سواء اخلاق سواء طقوس ونسك وحاجات زي كده، خصوصا الحاجات الدينية لازم يبقى ليها مرجع في التقليد، يا إما الكتاب المقدس يا إما مصدر تاني يا إما مصدر تاني بجانب الكتاب المقدس. لكن احنا قلنا قبل كده ان متفق عليه عند كل الطوائف ان الكتاب المقدس هو اهم مصدر، ولازم اي عقيدة او اي شيء يكون يا اما له اصل في الكتاب المقدس وموافق للكتاب المقدس، يا اما ما ينفعش يخالف الكتاب المقدس. لو في حاجة بتخالف الكتاب المقدس يبقى مرفوض غير مقبول، لان الكتاب المقدس هو المصدر الاول من مصادر التقليد. هنا بعدين بيقول ولكن الكثيرون لا يستطيعون تعريف ما هو التقليد. يعني ايه بقى التقليد؟ بيقول بس الكلام نزل عندكم مش مرتب. بيقول كلمة تقليد ما بين قوسين tradition، يعني هو بيفهم كلمة تقليد بالمقابل الإنجليزي tradition. tradition بالإنجليزي معناه يعني ممكن تترجم لحاجات كتيرة بالعربي من معنيها مثلا ثانية واحدة عرف، نوع يعني أمر متفق عليه، حاجة زي كده يعني. فأنا قلت المرة اللي فاتت إن هما مش بيقصدوا مجرد التقليد الأعمى، لكن هما بيقصدوا التسليم من حد لحد. طيب فهو بيقول لك كلمة تقليد tradition مأخوذة من الكلمة اللاتينية traditio التي هي ترجمة للكلمة اليونانية paradosis. بغض النظر عن كل الكلام ده، هو بيجيب الكلمة من أصولها اللغوية. وبعدين بيقول وقد وردت هذه الكلمة كثيرا في الكتاب المقدس. وهو مفروض في المرجع الأصلي كاتب في الهامش راجع وكاتب اختصارات معينة. انا قلت المرة اللي فاتت علشان تشير الى مقطع من مقاطع الكتاب المقدس، او علشان تشير الى نص معين او مكان معين في الكتاب المقدس، بتعمل ايه؟ بتستخدم اسم الكتاب، سواء الكتاب ده في العهد القديم او في العهد الجديد، وبعدين بتستخدم رقم الفصل او الاصحاح. اصحاح يعني فصل، يعني chapter، زي ما اي كتاب مقسم لفصول. وبعدين كل فصل مقسم الى اعداد او فقرات، فبتشير باسم الكتاب وراء رقم الفصل وراء رقم العدد. لو انا عايز اشير الى اكثر من عدد ممكن اقول مثلا اكتب كده اهو انجيل متى واحد وبعدين السلاش وبعدين 1-10 كده هو. فده معناه انجيل متى الاصحاح او الفصل الاول من 1-10. في بعض الكتب بيبقى ليها نفس الاسم لكن مسمى الكتاب الاول او الكتاب التاني او الرسالة الاولى او الرسالة التانية، فبيكتبوا بيحاولوا يختصروا علشان العنوان ما يطلعش كتير. ففي مثلا في العهد القديم اخبار الايام الاول، فيكتب 1 أيام وبعدين يكتب 10-10. طبعا الرقم 1 ده بسبب التكست المفروض ده يكون قبل ايام، او يكتب الايام الاولى او الملوك الاول، فاهمين ازاي؟ فعلشان كده ممكن يكون في رقم قبل الاسم، تعرف ان الاسم ده مكرر، نفس في اكتر من كتاب بنفس الاسم بس عبارة عن اجزاء. ففي مثلا رسالة يوحنا الاولى التانية التالتة، فيكتب رقم قبل الاسم. في بقى ساعات ما بيردوش يكتبوا الاسم بالكامل علشان ما يطولش، فبيقوم كاتب أول حرفين أو أول 3 حروف من الاسم زي ما هو مكتوب في الاختصارات اللي قصادنا دي. فهنا المفروض الاختصارات دي راجع كاف واو، دي يعني كورنثوس، رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، مكتوب قبلها رقم 1، يبقى تعرف إن في أكتر من رسالة أو أكتر من كتاب. الكتاب الأول أو الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 11 العدد و الإصحاح 11 العدد 2، وبعدين في كورنثوس الأولى الإصحاح 11 العدد 23، وبعدين في تسالونيكي الثانية العدد الثاني، آسف، الفصل الثاني العدد 15. لو حد جديد ومش واخد باله ازاي يستخرج النصوص، بالتعود الناس بتقدر تستخرج النصوص بسهولة. يعني عادة لما بيكون في إخوة بيدرسوا معايا في الواقع، بفرق عليهم الكتاب المقدس وأحاول أقول لهم يستخرجوا هذه النصوص بأنفسهم. ففي طبعا يرجع لفهرس الكتاب علشان يعرف ترتيب الكتب ويعرف أسماء الكتب علشان يفهم الاختصارات، وبعدين يدور بقى بالفهرس الكتاب الفلاني ده صفحة رقم كام ويدور على النص. ممكن أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، لغاية 10 مرة ممكن ما يعرفش يطلع النص، لكن بعد كده بيقدر يستخرج النصوص بسهولة. المهم خلينا نراجع هذه النصوص ونقراها. كورنثس الأولى 11:2، هطلعها عندي من برنامج الإيسورد. كورنثوس الأولى 11:2، المفروض النص بيقول إيه؟ فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ده النص كورنثوس الأولى 11:2، فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. فهنا بارادوسز اللي هو ذكرها في الفقرة اليونانية هي تم ترجمتها في النص إلى سلمتها، سلمتها إليكم. فيبقى المقصود بالتقليد ده هو التسليم، التسليم. خلوا بالكم في نقطة هامة جدا، احنا قلنا ان ده مبدأ متفق عليه عند المسلمين وعند المسيحيين، مبدأ ان مفروض يكون في مصدر معين للعقيدة هو اللي نتسلم منه العقيدة، ومدام وصلت لنا العقيدة مظبوط من هذا المصدر يبقى احنا على عقيدة صحيحة سليمة. هو ايه الدليل ان المسلمين فعلا على المنهج الصحيح السليم؟ في ايات كثيرة جدا قرآنية بتوضح ان احنا يجب علينا اتباع الوحي اللي هو اللي موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وان احنا نكون على نفس العقيدة اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. فبالتالي يكون في وسيلة معينة ان احنا نقدر نرجع لورا بالزمن، او مش نرجع لورا بالزمن، نتأكد ان هذه الاشياء اللي كانت موجودة من 1400 وشوية سنة، 1435 سنة، وصلت لنا مظبوطة، محدش لعب فيها ومحدش حرفها، وما زلنا فعلا بنقدر نتحصل على العقيدة اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما زلنا قادرين نتحصل على نصوص الوحي كما كان يعرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنثبت بكده ان عقيدتنا صحيحة سليمة ما تغيرتش. فالنقطة دي مهمة، هو مين المصدر بالنسبة للمسلمين اللي لما يرجعوا له ويتأكدوا ان هم رجعوا له فعلا تبقى عقيدتهم صحيحة؟ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. طيب بالنسبة بقى للنصارى، العقل والمنطق والنصوص الكتابية بتقول ان المفروض المسيحيين يرجعوا لمين علشان يتحصلوا على العقيدة الصحيحة السليمة؟ المسيح عليه السلام. ده العقل والمنطق بيقول كده، هم اسمهم مسيحيين فمنتسبين للمسيح، يبقى تعاليمهم المفروض تكون متاخدة من المسيح. في نصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس بتبين برضو نفس المعنى ده، نصوص موجودة في الأناجيل. خلينا طلع كام نص كده كدليل كتابي ان المفروض المسيحيين يسمعوا كلام المسيح وياخدوا تعليمهم من المسيح. في نص موجود في يوحنا 5:24، وده نص مشهور بالنسبة لي، يوحنا 5:24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فهنا إن من يسمع كلامي، فالمفروض إن سماع كلام المسيح، والمقصود بسماع كلامه يعني اتباعه، اللي يأمر به المسيح أنفذه، فيبقى كده ده شرط من شروط الدخول للجنة، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، يعني يدخل الجنة، ولا يأتي إلى دينونة، يعني ربنا مش هيدينه في اليوم الأخير ومش هيحسب عليه خطاياه، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة، يعني مش هيموت موت أبدي في نار جهنم، لكنه سيحصل على حياة، حياة أبدية في الجنة في ملكوت السماوات. يبقى ده نص من كلام المسيح منسوب له في الأناجيل، وده مرجع حج على المسيحيين إن هم المفروض يسمعوا كلام المسيح عليه السلام. في نصوص تانية كتيرة جدا بنفس المعنى، وأنا للأسف ما حضرتهمش. ثواني، كان مفروض احضرهم بس هو البرد، ما هجيب الاناجيل اهو. ده نص تاني موجود في انجيل لوقا، هتلاقوا كذا نص فيه كلمة من يسمع كلامي او فيه المعنى ده. بيقول في لوقا 6:47، عشان ننزل النصوص بسرعة، بيقول كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه، يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل يبقى حاجة وحشة، اللي هو إيه؟ فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. دي نصوص موجودة في إنجيل لوقا إن هو مفروض برضو يسمع كلام المسيح ويعمل به. اهو في برضو نصوص تانية منسوبة للمسيح، بيقول ايه في يوحنا 8:51، معلش النص بياخد مني مشكلة بس عشان ننزله اهو. يوحنا 8:51: الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. وبعدين في يوحنا 14:21 نص تاني بيقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. برضو في يوحنا 14:23: إن أحبني أحد يحفظ كلامي. ونص تاني في يوحنا 14 24: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. مش عاوز اطول اكتر من كده. كل النصوص دي تتحط تحت بند النصوص التي تدل على ان المفروض المسيحيين يتبعوا كلام المسيح. ده عقليا ومنطقيا، ان هم اصلا مسيحيين يعني منتسبين للمسيح عليه السلام. من واقع كلام المسيح المنسوب له في الاناجيل هو بيقول لهم المفروض تسمعوا كلامي. فمفروض تسمعوا كلامي في كل شيء يخص المسيحية، من اعتقاد وطقوس وأعمال وهكذا. النصوص بقى اللي بيشير إليها كاتب الفقرة في كورنثوس الأولى وتسالونيك الثانية، دي نصوص منسوبة لبولس. خلي بالك، هذه نقطة محورية في هدم الديانة المسيحية، إن الكلام بخصوص التسليم مرتبط ببولس. بولس هو اللي بيقول تحفظون كل التعاليم، وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. هم المفروض المسيحيين يحفظوا أنهي تعاليم؟ يحفظوا التعاليم اللي بولس علمها لهم ولا اللي المسيح علمها لهم؟ تجد ان الواقع ان المسيحيين بيحفظوا التعاليم كما سلمها إليهم بولس، وبيتركوا تعاليم المسيح وكلام المسيح ومعتقدات المسيح وأقوال المسيح الحقيقية، خصوصا فيما يخص العقيدة وكيفية دخول الجنة. طيب، طبعا المسيحيين لما بنيجي ننتقد بولس بيقولوا ان بولس ما جابش الكلام ده من نفسه، ده هو المسيح ظهر له أو كلمه، ظهر على هيئة نور وكلمه وعلمه كل حاجة. فالمسيح علم بولس وبعد كده بولس علم كل الناس. النقطة دي يعني مش قضيتنا الرئيسية، ولكن كمعلومة إن قصة ظهور المسيح لبولس مذكورة في كتاب أعمال الرسل، مذكورة في كتاب أعمال الرسل ثلاث مرات. مش مهم مش معنى، هو القصة اتقالت كده فاحنا بنسيرهم، هنعمل لهم ايه؟ هم عندهم في الكتاب ظهر لبولس، وبعد كده بقى بولس علم المسيحيين فخدوا العقيدة من بولس. لكن هم عارفين ان بولس من نفسه ما ينفعش يعلم، لازم يبقى فيه سلطان اعلى من بولس هو اللي يخليه يعلم، فيبقى تعليمه فعلا له قيمة ويجب اتباعه، اللي هو مين؟ المسيح عليه السلام. فهم بيحلوا الموضوع ده ازاي؟ بيقولوا ان بولس ظهر له المسيح وكلمه وعلمه كل حاجة. يبقى نقد المسيحية، من أهم النقاط الرئيسية في نقد المسيحية، نقد قصة ظهور المسيح لبولس. فالمفروض أن قصة ظهور المسيح لبولس مذكورة في كتاب أعمال الرسل في العهد الجديد. القصة مذكورة ثلاث مرات، مرة في الفصل التاسع من أعمال الرسل، مرة في الفصل 22 في أعمال الرسل بحسب ما أتذكر، مرة في الفصل 26 في أعمال الرسل. عندما تقارن بين القصة كما ذكرت في الفصل التاسع وكما ذكرت في الفصل 22 وكما ذكرت في الفصل 26، تجد تناقضات كبيرة. القصة ما تمشيش، لما تحاول توفق هذه التناقضات القصة ما تمشيش. فنحن نقول ان ازاي قصة لها هذه الأهمية ومحورية الى هذه الدرجة، لما تتحكي ثلاث مرات في نفس الكتاب يحدث فيها هذه التناقضات الرهيبة، وهي القصة الوحيدة التي تعطي لبولس مصداقية أو سلطان تجعله مستحقا لكي يكون معلما للمسيحيين. وإلا فبدون قصة ظهور المسيح لبولس فليس للمسيح أي فليس لبولس أي سلطان لكي يكون معلما مسيحيا يتسلمون منه العقيدة ويتبعونه ويحفظون تعاليمه. فاهمين النقطة دي؟ يبقى هو لما بيذكر في الاقتباس بتاعه ان كلمة تقليد اللي هي tradition من الاصل اللاتيني traditio والكلمة مذكورة في العهد الجديد باليوناني paradosis، كون ان الكلمة مذكورة paradosis مذكورة كده وخلاص في العهد الجديد، هذا لا يدل على ان المسيحية فعلا عقائدها مسلمة من الشخص اللي المفروض يتسلموا منه العقيدة، بل ان بولس هو اللي بيدعي انه سلمهم العقيدة وانتوا تسلمتوها مني وحفظتم التعليم مني. وهذا كان تعليقا على النص المذكور في كورنثوس الاولى 11:2. لو نبص على النص الثاني اللي هو كورنثوس الاولى 11:23، يعني في نفس الفصل بس تحت شوية، هنا بيقول ايه؟ هذا ادعاء بولسي خطير. بولس بيقول لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا ومش عارف مين. الادعاء البوليسي الخطير ايه؟ لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. فهنا تسلمت وسلمتكم من الأصل الكلمة اليونانية اللي هي paradosis اللي هي معناها تقليد. المقصود بالرب في النص هو المسيح. يعني بولس لما بيقول لأنني تسلمت من الرب، المقصود من السيد، من السيد المسيح. طبعا احنا كمسلمين ما بنقولش السيد المسيح، نحن كمسلمين منضبطين جدا في استخدام الأسماء واستخدام الأوصاف واستخدام الألفاظ، لأننا عندنا عقيدة شديدة صارمة منضبطة جدا فيما يخص الأسماء والصفات الإلهية. ونحن كمسلمين منضبطين جدا جدا بأننا ما نسميش حد أو ما نوصفش حد بأسماء أو أوصاف إلهية، لكن المسيحيين واليهود ما كانوش كذلك. هو طبعا أصل المشكلة يهودية، لكن اختصارا إن في العهد الجديد زي ما هنتعلم فيما بعد، العهد الجديد مكتوب أصلا باللغة اليونانية القديمة. اللغة اليونانية القديمة ليست فيها مفردات كثيرة تعطي معاني مختلفة. يعني ايه؟ يعني احنا في اللغة العربية عندنا كلمة اسمها رب، عندنا كلمة اسمها سيد. في اللغة اليونانية ما عندهمش كذا كلمة، عندهم كلمة واحدة فقط، كوريوس، كلمة كوريوس. كلمة كوريوس عندما تترجم إلى اللغة العربية قد تترجم إلى رب وقد تترجم إلى سيد، بغض النظر هي محطوط لها أداة تعريف ولا مش محطوط لها. وطبعا عندنا كمسلمين أو كعرب بشكل عام نعرف إن في أنواع ودرجات مختلفة للربوبية وللسيادة. فهناك ربوبية مطلقة لا تنسب إلا لله عز وجل، وربوبية على كل المخلوقات وعلى السماء والأرض لا تنسب إلا لله عز وجل. لكن هناك درجات أقل، درجات محدودة من الربوبية والسيادة والملك قد تطلق على المخلوقات. كويس. فبالتالي لما المسلمين بيدرسوا الملك والملك والكلام ده كله، فكون ان هي اسماء واوصاف إلهية ده مش معناه ان مفيش ملك او ملك دنيوي، لكن معاني منضبطة جدا في عقل المسلم. الفرق ما بين الملك الدنيوي والملك الدنيوي المحدود والملك الذي هو الله وملكه المطلق على كل شيء بنفس المعنى، الربوبية والسيادة مطلقة لله بمعاني محدودة للمخلوقات. المهم بقى في العهد الجديد لما بدأوا يستخدموا كلمة كوريوس، الكلمة دي تم استخدامها في حق المسيح. يعني مثلا بنلاقي النص اللي موجود في يوحنا 13:13 بيقول ايه؟ ثواني، 13:13 النص بيقول انتم تدعونني معلما وسيدا، ده كلام على لسان المسيح منسوب له في يوحنا 13:13 بيقول انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. سيدا هنا مقابلها في اليوناني كوريوس، هنا ترجموها ايه؟ سيد. والسيادة المقصودة ايه؟ سيادة المعلم لتلاميذه، سيادة الأستاذ لتلاميذه، إن هم بيطيعوا في أوامره ونواهيه. وقد تدخل أيضا المعنى من باب سيادته كنبي يوحى إليه ويعلم تلاميذه بالوحي فيجب أن يطاع. المسيحيين بقى في بعض النصوص متأثرين بعقيدتهم، متأثرين بعقيدتهم في تأليه المسيح، ساعات بيترجموا كلمة كوريوس إلى الرب لإضفاء معنى الربوبية الإلهية على المسيح، وده نوع من أنواع النصب والاحتيال اللي موجود في الترجمات العربية للكتاب المقدس، إن الكلمة ممكن تترجم إلى أكثر من معنى، والكلمة ممكن تترجم لأكثر من لفظ أو بأكثر من طريقة، لكن هو يتعمد اختيار الألفاظ والكلمات التي يستخدمها في ترويج معاني إيمانية مسيحية، يبقى قاصد. وأنا مش عايز أطيل أكثر من كده، لكن ده بمناسبة كلامنا عن النص اللي بولس فيه بيدعي انه تسلم من الرب ما سلمتكم ايضا، فهو يقصد بالرب يقصد السيد، السيد المسيح. واحنا كمسلمين لا نطلق السيادة بالالف واللام بادوات التعريف الا على الله، فالسيد هو الله عز وجل بمعنى السيادة المطلقة لما بنقول الملك الرب السيد، المسلمين يقصدوا الله عز وجل. علشان كده دايما اللي بيستخدم كلمة السيد المسيح ده بيكون متأثر بالمسيحيين، المسيحيين هم اللي بيقولوا السيد المسيح، لكن احنا ممكن نقول سيدنا المسيح لأنه له سيادة علينا، لكن احنا كمسلمين منضبطين بنعرف ازاي نستخدم الاسماء والالفاظ والكلمات كويس، وهذا من فضل الله علينا ان جعلنا مسلمين عندنا من العلوم الشرعية ومن المعرفة بالتوحيد ما يجعلنا حريصين جدا في استخدام الكلمات والالفاظ، والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. لكن بسبب ان المسيحيين في ضلال في استخدام الكلمات والألفاظ، فاختلط اختلطت عليهم المعاني فنسبوا إلى المسيح من معاني الألوهية والربوبية ما لا يجب أن ينسب إلى المسيح عليه السلام. خلاص نرجع بقى للنص اللي احنا كنا بنقرأ فيه اللي هو في كورنثوس الأولى 11:23. كورنثوس الأولى 11:23 بولس بيقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. أنا قلت إن ده ادعاء خطير، لأن بولس هنا بيدعي إنه اللي هو علمه للناس هو تسلمه من المسيح. فإحنا أنا كناقد محايد لا أستطيع أن أدعي إن بولس لم يدعي إنه تسلم عقيدته من المسيح، لكن لازم أتعامل مع الأمور بواقعية. بولس ادعى وقال اللي أنا علمته للناس اتعلمته من المسيح، وهذا ادعاء خطير جدا. إن صح يعطي لتعليم بولس مصداقية وسلطان، لكن لو ما صحش يبقى بولس كذاب مفتري. معلومة يجب أن يعرفها كل شخص هيعمل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، إن المسيحي لا يستطيع أن يبرهن على صحة ادعاءات بولس من خارج كتابات بولس. يعني ايه؟ يعني قول لواحد مسيحي: ايها المسيحي، هل تستطيع ان تبرهن على صحة ادعاءات بولس من مرجع اخر غير كلام بولس نفسه او كلام تلاميذ بولس؟ لن يستطيع. يعني ايه؟ يعني احنا بنلف في دائرة مغلقة. بولس يدعي انه تعلم من التلاميذ، هيقوم رايح لك على اعمال الرسل ويقول لك: طب ما اعمال الرسل بولس قابل تلاميذ المسيح وعرف منهم وظهر له في اعمال الرسل. هو مين اصلا صاحب كتاب اعمال الرسل؟ مين صاحب كتاب اعمال الرسل؟ صاحب كتاب اعمال الرسل هو المفترض بحسب الايمان المسيحي لوقا، ولوقا ده عند الغالبية العظمى من علماء المسيحيين هو تلميذ بولس. يعني لوقا ده عمره ما شاف المسيح ولا قابل المسيح ولا الهوى. كل اللي لوقا عرفه من بولس، لانه دخل الايمان على ايد بولس بحسب اللي بيقوله لنا علماء المسيحيين. فبالتالي هل يجوز ان بولس كدليل او كشاهد على صحة كلامه يجيب تلميذه يشهد له؟ لا يجوز. فيبقى تلميذه ده بمثابة نفس الشاهد، هو بولس نفسه بيشهد لنفسه. بالاضافة الى ذلك اللي احنا قلناه قبل كده، من ان الروايات اللي ذكرها بولس بخصوص، أو الروايات المذكورة عن بولس بخصوص ظهور المسيح له، مذكورة في أعمال الرسل 3 مرات، والثلاث مرات ما بينهم تناقضات شديدة جدا جدا. فيبقى بالتالي أيوة بولس بيدعي إنه اللي هو تعلمه من المسيح. فيبقى ده في حد ذاته برهان ودليل على إن صحة العقيدة المسيحية مبنية على إن هي تكون فعلا من المسيح عليه السلام. لكن لو ثبت ان هذه العقائد ملهاش علاقة بالمسيح يبقى هي عقائد باطلة، ولا يجب ان يسمى صاحبها بمسيحي، لانه في الحقيقة لا يتبع المسيح، يتبع شخص اخر. فالواقع ان الشخص الاخر ده هو بولس، وبولس بيدعي انه تعلم من المسيح، لكن لا يستطيعون ان يأتوا بالبراهين الدالة على صدق هذا الادعاء، مش هيقدر. ولما نضع هذا الادعاء تحت الاختبار سيفشل. كيف نضع هذا الادعاء تحت الاختبار؟ ان انت تجيب تعاليم المسيح الموجودة في الأناجيل وتقارنها بتعاليم بولس المذكورة في رسائله. عندما توضح التضاد والتناقض اللي موجود ما بين تعليم بولس في رسائله وتعليم المسيح في الأناجيل، يبقى هذا إثبات واضح جدا وبين جدا إن بولس ما جابش كلامه ده من كلام المسيح، إذ هو يناقض كلام المسيح أصلا اللي موجود في الأناجيل. يبقى أنا ذكرت أكثر من طريقة تستطيع أن تبين فيها بطلان ادعاء بولس. أولا مش هيقدر يجيب برهان على صحة الكلام ده غير من بولس وتلاميذ بولس، ودول ما يعتبروش شاهد محايد نقدر نلجأ إليهم علشان نشوف هم صح فعلا ولا غلط. تاني حاجة إن قصة ظهور المسيح لبولس أصلا ما بينها تناقضات كثيرة هي مذكورة في أعمال الرسل، وأنا ممكن أبقى شخص مفتري وأقول للناس اللي بتسمعني دلوقتي كواجب، يعني واجب هومورك، يعني إن أنت تفتح أعمال الرسل وتدور في الفصل 9 وفي الفصل 22 وفي الفصل 26، تدور على قصة ظهور المسيح لبولس وتطلع التناقضات المذكورة وتتأمل فيها أنت. وخلي بالك نقطة في غاية الأهمية كخبرة في الحوار، إن لما الشخص بيبحث بنفسه ويقارن بنفسه ويقرأ النصوص بنفسه يكتسب قوة أكبر في عرض المعلومة من كونه مجرد ناقل أعمى. يعني أنت ممكن تقعد متدف بالبطانية ولما تقابل مسيحي بمجرد سماعك مني تخبر المسيحي بأن هناك تناقضات ما بين الروايات اللي بتذكر ظهور المسيح لبولس في عمل الرسل 9 و22 و26. ممكن المسيحي بمنتهى البساطة يقول لك طب اديني مثال على التناقض كده، هيبقى منظرك وحش قوي قوي قوي. ليه؟ لأن انت اكتفيت بالمعلومة كده مجرد بالسماع، لكن ما روحتش تتحقق وتبحث وتقارن بنفسك علشان تكتسب مزيد من الثقة والقوة عندما تعرض المعلومة على المسيحي. فبالتالي بعد كده ما تاخدش المعلومات مجرد بثقافة سماعية وخلاص، لا، حاول تدور. هو أنا بقولك على أماكن النصوص دي ليه؟ كده علشان تتثقف بعدد الأرقام خلاص 9 22 26؟ خلاص لا، عشان تدور عليها في أعمال الرسل وتقارن وتشوف بنفسك. طيب نبص كده على آخر نص مذكور في الفقرة اللي هو تسالونيكي الثانية 2:15. نفتح كده تسالونيكي الثانية 2:15، النص بيقول ايه؟ فاثبتوا ايها الاخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا. سواء بالكلام ام برسالتنا. انا اعتقد ان كلمة بارادوسس، خلينا ابص كده انهي واحدة فيها بارادوسس. الكلمة اللي هي بالتعليم التي تعلمتموها، كلمة تعلمتموها دي هي مقابلها في اليوناني بارادوسس، يعني كان مفروض يترجمها وتمسكوا بالتعليم التي تسلمتموها. تسلمتموها كويس. انا عرفت منين أنهي كلمة في النص هي اللي تم ترجمتها إلى تعلمتموها؟ في أكتر من طريقة، لكن الأسهل ان انت تفتح مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان، موقع على الانترنت، تكتب العنوان ده في جوجل، مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان، وبعدين تعمل بحث في الموقع على كتاب اللي هو العهد الجديد يوناني عربي بين السطور. لو كتبت كده بين السطور في البحث هيطلع لك العهد الجديد وهيطلع لك العهد القديم. ففي العهد الجديد يوناني عربي، في العهد القديم عبري عربي. الكتابين دول يكونوا عندك، تحملهم على جهازك، لان هما من الادوات اللي بتسهل لك انك تقرب اكثر لنقد النص من خلال اللغة الاصلية. فتفتح العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور على تسالونيكي التانية 2:15، ستجد ان النص مكتوب باليوناني، تحتيه على طول كل كلمة يونانية تحتيها المقابل العربي. فطبعا انت مش هتعرف انهي كلمة يونانية بتتنطق بارادوسز، فالمفروض ان اقل شيء لو عاوز تدرس النصوص بلغتها الاصلية، اقل شيء تتعلم قواعد القراءة سواء للعبري او اليوناني. مجرد تعلم قواعد القراءة هتفتح ليك ابواب كثيرة جدا جدا وضخمة للبحث. يعني انت مش ضروري تعرف اعراب، ومش ضروري تعرف كل حاجة بخصوص اللغة اليونانية القديمة او اللغة العبرية القديمة، لكن مجرد تعلم قواعد القراءة على الاقل بتخليك تتعامل على النص مش على انه هيروغليفي، لا دي حروف انا فاهمها، عارف ازاي انطقها، فانا عارف ان دي كلمة بارادوسز. بس يعني ايه بارادوسز؟ في بقى مراجع تانية تساعدك، تفتح معاجم، تفتح قواميس، تفتح مواقع، بس المهم ان انت قدرت تفك الشفرة. الحروف دي بقى ليها معاني، انت فاهم ايه رسم الحرف ده، ايه نطقه، لما بيترسوا جنب بعض الكلمة دي بتتنطق ازاي، فتقدر بعد كده تدور عن الكلمة دي وتفهم اكتر وتتعلم اكتر. طيب، فهنا خلاصة الكلام عشان ما نطولش اكتر من كده. ادعاء بولس بانه تسلم ما علمه من المسيح، ده ادعاء ردينا عليه وبينا ازاي نفنده. طيب، وبعدين هو بيقول ايه بقى، بيكمل الاقتباس وبيقول: وهذه الكلمة اللي هي تقليد يعني او بارادوسز، وهذه الكلمة تعني في معناها الحرفي ما يسلم من شخص لشخص، كما تسلم العصا في سباق التتابع. يعني ايه؟ يعني هو يريد من كلمة التقليد استلام العقيدة بالسند المتصل. يعني هناك شخص بمثابة الأصل هو الذي علمنا هذه العقيدة، هذا الشخص علم أو سلم غيره هذه العقيدة، وبعدين اللي هو علمهم دول علموا اللي بعديهم وسلموا اللي بعديهم وهكذا. انا بقول هذا المعنى زي ما قلنا قبل كده هو معنى صحيح وسليم، فيما معناه ان المفروض العقيدة الصحيحة تتسم بهذا. لكن الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين هو انهم بيدعوا هذا مجرد ادعاء، ولا يستطيعون ان يبرهنوا على صحته، لكن احنا بندعي هذا وبنقدر نبرهن ونثبت صحة اللي احنا بندعيه من خلال اسانيد القرآن، من خلال التواتر، من خلال كتب التراث، من خلال كتب السنة، من خلال كتب مصطلح الحديث وعلم الرجال وغيره كتير من التراث الإسلامي الكبير جدا الضخم اللي بنلجأ إليه علشان نفحص وندقق ونمحص كل رواية وكل شيء نقل إلينا من الأقدمين ومن أسلافنا الذين آمنوا من قبلنا. لكن المسيحي مجرد ادعاء وخلاص. هنا لما بيقول لك ما يسلم من شخص لشخص كما تسلم العصا في سباق التتابع، عامل زي موضوع الأولمبيات لما واحد بيمسك الشعلة وبيجري بيها لغاية ما يقابل حد تاني يقوم مستلم منه الشعلة ويكمل جري بيها لغاية ما يسلمها لحد وهكذا. فالشعلة أو العصا في سباق التتابع المسيحي بيقصد بيها الإيمان. احنا زي ما قلت قبل كده، مين المرجع أو الأصل اللي مفروض هو اللي سلمنا العقيدة من الأول بالنسبة للمسيحيين؟ المسيح. أبسط اختبار يثبت بطلان اللي هم بيقولوه ان انت تراجع الأناجيل وتشوف أقوال المسيح المنسوبة إليه في الأناجيل، ستجد إن فيها كلام كثير جدا جدا جدا يخالف ما هم عليه. لن تجد الثالوث، لن تجد التجسد، لن تجد الصلب والفداء كما هو موجود في العقيدة المسيحية الآن. ممكن في الأناجيل تجد فقط واقعة الصلب، لكن أيضا من خلال مقارنة الأناجيل ستجد أن هناك تناقضات كثيرة جدا جدا وضخمة جدا جدا ومتنوعة بين الأناجيل وبعضها، وده في حد ذاته يثبت أن الواقعة فيها شك، وأن ما ينفعش يستخدموا الأناجيل كشاهد تاريخي عدل على حدوث واقعة الصلب فعلا من كثرة هذه التناقضات والاختلافات التي تصل إلى نقاط جوهرية كبيرة جدا. فأبسط شيء ممكن تعمله تقارن اللي موجود في الأناجيل بالعقائد المسيحية الموجودة حاليا، ستجد أن اللي موجود في الأناجيل والمنسوب للمسيح يناقض اللي عليه المسيحيين الآن. طبعا المسيحيين بيحاولوا يأولوا النصوص أو يفسروها على الوجه الذي يتفق مع عقائدهم، لكن دي قضية تانية مش وقتها دلوقتي. إزاي نتعلم إن احنا نرد على النصوص اللي بيستشهد بها النصارى في محاولاتهم المستميتة لإثبات صحة عقائدهم؟ طيب، فهنا ما يسلم من شخص لشخص كما تسلم العصا في سباق التتابع، الشيء الذي يقلد اللي هو زي ما حد يعطيك قلادة النيل زي ما رئيس محمد مرسي عمل مع طنطاوي ومش عارف مين التاني ده، قلده قلادة، فشخص كان معاه حاجة اعطاها لشخص آخر، هو ده المقصود. طبعا هنا لما بيقول ايه الشخص الذي يقلد، هو ما يسلمه الشخص ما بين قوسين او المجموعة لشخص اخر ما بين قوسين او لمجموعة اخرى. خلي بالك المسيحي لن يستطيع ان يصل الى اقل درجة من السند المتصل، مستحيل، لا يمكن. أقل درجة إنه طريق واحد فقط يتم إثبات صحته واتصال سنده، إن المسيح لتلميذ معين ومن تلميذ معين إلى تابعي معين ومن تابعي معين إلى الآباء المتأخرين وهكذا. مجرد طريق واحد، ده خبر أحد مش هيقدر يثبته أنه صحيح، يعني يبني ولو حتى على تلميذ واحد طريق واحد من تلميذ واحد، مش هيقدر. وبمناسبة ذكر الآحاد، يعني أن علماء المسلمين بيأخذوا العقيدة حتى من أحاديث الآحاد، يعني حديث مروي عن طريق صحابي واحد فقط، صحابي واحد فقط هو الذي تفرد بذكر هذا الحديث ونشره ما بين باقي المسلمين. لكن مدام فعلا صح السند وفعلا هذا الصحابي سمع من النبي، يؤخذ به ويعمل به حتى في العقيدة. النصارى بقى مش هيقدروا حتى يتوصلوا إلى حديث أحد. كون إن هو يقول لك أو ما يسلمه مجموعة إلى مجموعة، ده تأثر بالمسلمين. وخلي بالك، أنا أزعم أو أدعي إن اللي محطوط ما بين قوسين ده إضافة المترجم العربي. معرفش، هو انا قلت قبل كده ان الكتاب ده مترجم اصلا من الانجليزي لواحد كان بروتستانتي واصبح ارثوذكسي. فغالبا انا ادعي، اتصور كده، ان الاصل ما كان فيه ما يسلمه الشخص لشخص اخر، بس كده راح المترجم زود ما بين قوسين او المجموعة لمجموعة اخرى. هذا تأثر بثقافة المسلمين وتراثهم ومسألة التواتر، إن المسلمين بيدعوا ادعاء لكن يستطيعون البرهنة على صحة هذا الادعاء، إن القرآن الكريم منقول بالتواتر. التواتر يعني أعلى درجة في صحة النقل. يعني ايه التواتر ده بقى؟ ان مجموعة كبيرة من الناس ينقلوا الى مجموعة كبيرة اخرى، وان هذه المجموعة مستحيل يتفقوا او يتواطؤوا على الكذب. يعني مجموعة ضخمة من الناس، 30-40 واحد، زي ما مثلا المثال المشهور اللي الناس بتديه، إن مجموعة كبيرة من الناس من محافظات مختلفة من الجمهورية راحوا يحضروا مثلا خطبة للشيخ محمد حسان في مسجد النور مثلا أو في أي مسجد، والشيخ محمد حسان راح قايل حاجة على المنبر، وتم تناقل هذا الخبر من تقريبا كل اللي حضروا الخطبة. ممكن العدد يكون 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, 1,000,000 على حسب. كل ما العدد زاد كل ما كان النقل أقوى. كلهم اتفقوا على نفس الكلام اللي نقلوه عن الشيخ محمد حسان. هل معقول ان كلهم يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب؟ عقلا منطقيا لا يمكن. دول ما يعرفوش بعض، دول من محافظات مختلفة، دول جايين من البلاد البعيدة، مستحيل يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب. فهذا هو التواتر، والقرآن منقول بالتواتر. أعداد كبيرة من المسلمين نقلوا القرآن عن النبي إلى أعداد أخرى كبيرة جدا من المسلمين، وكلهم نقلوا زي بعض. ساعات لما المسيحي يرى هذا في التراث الإسلامي، يا إما بيصاب حاجة من الاثنين، صدمة، ممكن يصاب بصدمة، صدمة لا يستطيع أن يتخيل أو يتصور وقوع هذا. خلي بالك دي حقيقة، علماء كثر سواء مستشرقين أو غيرهم لما بيدرسوا نقل القرآن أو نقل الحديث أو حاجات زي كده، وبيكتشفوا إن المسلمين أو الأمة الإسلامية تفردت بوسائل معينة لنقل الحديث أو لنقل القرآن أو لنقل التراث عموما، وهذه الأساليب لم تكن مستخدمة قبل الإسلام، بيتصدموا، بيحصل لهم صدمة. معقولة المسلمين وصلوا بفكرهم وبعقلهم إلى هذه الدرجة حفاظا على تراثهم وعلى دينهم؟ مش معقول. ده حصل فين قبل كده في الديانات التانية؟ ما حصلش. طب ازاي المسلمين عملوا كده؟ يصدم من هذا، فيا اما يصدم يا اما يقول ايه، طب ما احنا كمان عندنا كده، ويدعي كذبا وزورا مثلا ان الكتاب المقدس منقول بالتواتر. وانتوا تعرفوا ايه عن التواتر اصلا؟ منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس يدعي زورا وبهتانا وكذبا وإفكا وافتراءا، وقول زي ما انت عايز تقول، ان الكتاب المقدس منقول بالتواتر. تواتر ايه؟ تواتر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ما يعرفش اصلا معنى التواتر ايه، ولا يستطيع اصلا انه يأتي بسند واحد فقط متصل صحيح، ولا يفهم اصلا ايه الشروط اللي تخلي السند ده صحيح ولا مش صحيح. فالحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. ندخل في اقتباس اخر، اقتباس للبابا شنودة. لمن لا يعرف، المفروض ان البابا شنودة هو الرئيس، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، او رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وده مات خلاص ارتحنا منه. حاليا موجود اللي هو توادروس الثاني، ربنا ريحنا منه. حرب على الإسلام والمسلمين كما كان شنودة من قبل. المهم، فشنودة له كتاب اسمه اللاهوت المقارن، وقلنا قبل كده اللاهوت المقارن، كلمة لاهوت لما بنتكلم عن اللاهوت بخصوص المسيح، أو لما المسيحيين بيتكلموا عن اللاهوت بخصوص المسيح، بيبقى قصدهم ألوهيته أو ما يجعله إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. كويس. لكن لما بيقول مثلا لاهوت بولس أو لاهوت مريم أو لاهوت الكتاب المقدس أو لاهوت المقارن، بيبقى المقصود معنى يخص العقيدة. فلاهوت بولس يعني يا إما عقيدة المسيحيين في بولس، أو العقيدة اللي علمها بولس، تمشي الاثنين. لاهوت مريم يعني عقيدة المسيحيين في مريم. لاهوت مقارن يعني عقيدة مقارنة، بيقارنوا ما بين عقائد المسيحيين المختلفة. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، بس أنا ما بقدرش أمنع نفسي من التكرار. في مرة من المرات، وهذه فائدة على جنب، استمعت للشيخ محمد حسان كان بيعطي درس عن الحج، عن حج بيت الله الحرام، وكان بيقول احنا كل سنة في نفس هذا الموسم نكرر نفس الكلام، ولما بيجي الصيام بنكرر نفس الكلام عن احكام الصيام وهكذا. لكن هو قال فائدة ممتازة وأنا أعمل بها، إن لازم مهما كررت تكرر الكلام مرة وتاني وتالت ورابع بنفس الحماس وبنفس الروح، حتى لو بتكرروا لنفس الناس، تستحضر نية التذكير وتستحضر إن ما تقوم به نوع من أنواع العبادة، مش يبقى بملل وركود ومجرد بتسمع كلام كررناه كتير وجاتكم القرف، ما احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، بتخلونا نعيده ليه؟ ما ينفعش. فانا لذلك ممكن شخص يمل مني، مش مشكلة، لكن انا لا امل من كثرة التكرار، وربنا يجعل في التكرار فائدة. فاللاهوت مقارن يعني المسيحيين بيقارنوا عقيدتهم المسيحية بالعقائد الأخرى. فده كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة، هو الكتاب مكتوب عليه الجزء الأول، لكن هو ما نزلش جزء تاني أصلا. فهو ممكن في بعض الناس بيشيروا إلى كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة وخلاص من غير الجزء الأول، كان هو مكتوب عليه كده، لسه ما فيش جزء تاني، أو نزل جزء تاني سماه باسم حاجة تانية، مش مشكلتي يعني. لكن المهم إن أنت مش هتلاقي كتاب للبابا شنودة اسمه اللاهوت المقارن الجزء الثاني، ده بحسب ما أنا عارف يعني، أو بحسب علمي واطلاعي. طبعت الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس. معلومة على جنب، إيه هي الكلية الإكليريكية؟ الكلية الإكليريكية، إكليريكية جاية من كلمة إكليروس، وإكليروس جاية من كلمة إكليسيا اللي هي معناها كنيسة يعني. يبقى اختصارا الكلية الإكليريكية هي الكلية اللي بتعد الإكليروس اللي هم رجال الكنيسة. يعني المفروض، المفترض ان اللي يدرس في الكلية الإكليريكية يلتحق بالكنيسة، يبقى شماس، السيس، يترقى في الوظائف الكنسية او الكهنوتية. فبالتالي الكلية الإكليريكية بتعلم ما يجعل الطالب مؤهلا لانه يكون عضو من اعضاء الإكليروس او الكنيسة، يبقى واحد من الإكليروس، يبقى رجل من رجال الكنيسة. طيب، يعني كلية لاهوتية، كلية شرعية مسيحية. شنودة بقى بيقول ايه في الكتاب ده؟ صفحة رقم 50، اللاهوت المقارن صفحة رقم 50. يبقى الكتاب ده بما ان اسمه اللاهوت المقارن وصاحبه هو البابا شنودة، يبقى البابا شنودة كأرثوذكسي هيقارن ما بين عقيدته وعقيدة طائفة أخرى مسيحية. في هذا الكتاب هو يقارن بين الأرثوذكسية والبروتستانتية. فيبقى بالتالي في ضمن، من ضمن عملنا ان احنا نطلع الاختلافات ما بين الطوائف المسيحية المختلفة، ده يعتبر مرجع ترجع اليه لو عايز تعرف الاختلافات ما بين الارثوذكس والبروتستانت، كتاب البابا شنودة اللي هو اللاهوت المقارن. فالبابا شنودة بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام في غاية الخطورة. بيقول التقليد هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي، غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقدس في موضوعات ربما لم تذكر في الكتاب ولكنها لا تتعارض معه في شيء. هنا تعريف شنودة. شنودة لم يكن رجلا أكاديميا علميا. اي حد ارى لشنودة هيعرف ده، لم يكن رجلا اكاديميا علميا، فبالتالي تعريفاته ليست منضبطة علميا واكاديميا متعارف عليه ما بين الدارسين المسيحيين، لكن هو بيحط تصوره كده او ده شرحه من دماغه. فشنودة هنا بيقول ان التقليد هو اي حاجة تانية وصلت لنا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي غير الكتاب المقدس. فهو كأنه بيخرج الكتاب المقدس من دائرة التقليد، كأن في حاجة اسمها الكتاب المقدس وفي حاجة اسمها التقليد. التقليد هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقدس. التعليم ده او التعريف هذا التعريف للتقليد ليس دقيقا، لأن الواقع إن الكتاب المقدس جزء من التقليد، وأهم مصدر من مصادر التقليد المصدر الأول، فالكتاب جزء من التقليد، لكن شنودة يخرج الكتاب المقدس من التقليد، أو بيخلي التقليد هو كل اللي وصل لنا من الرسل والآباء غير اللي مدون لنا. يعني هو عاوز يقول ان التقليد يحتوي على امور مش بنلاقيها في الكتاب المقدس، ودي نقطة رهيبة، نقطة في غاية الخطورة، ليها علاقة بعد كده بالثورة البروتستانتية على الكنيسة. ايه الموضوع؟ ان واقعيا المسيحيين ما بيقدروش يبرهنوا على ان التقليد ده من مصدر له سلطان ام لا. يعني ايه مصدر له سلطان؟ شوف برضو لما عدت اتكلم على حتة عهد، وقلت ان العهد كلمة معروفة عند أهل الكتاب، لكن يمكن المسلمين مش عارفينه قوي، كذلك برضو زي صبغة الله، ولما تكلمت عن إن الله عز وجل يستخدم بعض الكلمات اللي أهل الكتاب يعرفوا معانيها كويس قوي، وده عندي إعجاز في القرآن، ويبين ان القرآن نزل ليخاطب الجميع، وان ساعات كأن في خطاب شخصي من الله لأهل الكتاب في القرآن، وانا لو كنت من أهل الكتاب لاستشعرت هذا، وكان يبقى ده سبب من أسباب إسلامي اني استشعر ان ربنا بيكلمني بالكلمات اللي انا فاهمها، لكن الناس اللي نزل عليهم القرآن نفسهم يمكن مش فاهمينها قوي، فيبقى انا لي اهمية عند الله، والله عز وجل يريد لي الهداية ويخاطبني بما افهم وبما اعقل. كلمة سلطان كلمة موجودة في القرآن الكريم كثيرا، وهي كلمة مستخدمة كثيرا عند أهل الكتاب. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة، مثلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو في مثلا قول الله عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وأيضا قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في في آيات أخرى أيضا بتتكلم عن السلطان، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني إيه سلطان؟ بالإنجليزي بيقولوا authority. authority سلطان أو سلطة أو قوة، فيما معناه ما يؤكد على صحة ما تدعيه، وإن هذا السلطان يجب أن يكون من الله عن طريق الوحي، إن الله عز وجل يأذن بهذا أو يأمر بهذا. يعني إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بصيام شهر رمضان. اطرح سؤال: من أعطاك هذا السلطان أن تأمر المسلمين بصيام شهر كامل فيطيعون؟ السلطان من الله بالوحي، لأن ربنا هو اللي أمر بده، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي. المسيح عليه السلام يحيي الموتى، من أعطاك السلطان لكي تقول للميت قم فيقوم؟ الله عز وجل بقوته الإلهية أعطاه السلطان وأجرى على يديه المعجزات. فدايما تجد أن السلطان له علاقة بإيه؟ له علاقة بالوحي الإلهي. نرجع بقى لموضوعنا، موضوع التقليد. شنودة بيقول التقليد ده يعني أي حاجة احنا بنعملها لكن مش بنلاقيها في الكتاب المقدس، هو يدعي إنها منقولة عن الرسل والآباء. ففي تقليد رسولي وفي تقليد آبائي. المشكلة اللي حصلت إن المسيحيين ما عندهمش الدليل أو ما بيقدروش يثبتوا أو يبرهنوا على صحة التقليد، وإن فعلا هذا التقليد مأخوذ ممن له سلطان. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الكنيسة اخترعت وافترت وعملت كل اللي نفسها فيه، وادعت ان ده من التقليد. يعني ايه؟ يعني زي ما الكنيسة الكاثوليكية عملت صكوك الغفران و اسمه ايه ده؟ سكوك كان في ثلاث حاجات مرتبطين ببعض سبحان الله، سكوك الغفران و اسمه ايه ده؟ القديسين، الله المستعان، المطهر، وفي حاجة بتاعت القديسين اسمها ايه؟ زوائد فضائل القديسين. الرب يبارك حياتك يا أمي إيمان يحيى وبارك تعب محبتك، هم دول التلاميذ النجباء. زوائد فضائل القديسين، زوائد فضائل القديسين دي الكنيسة اخترعت إيه؟ إن القديسين فعلوا من الحسنات زيادة عن اللي مطلوب منهم، أو كأن ذكيبة الحسنات امتلأت فحسناتهم وفضائلهم زادت وفاضت، فرحوا خلاص، فرحت عليك انت يا درش، رحت عليك خلاص مش هدعي لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك انت كمان، مش مشكلة. ها كتب لك زائد فضلات. المهم، فكأنهم عملوا حسنات بزيادة، زكيبة الحسنات مش هتكفي، ففضل زيادة برة. الزيادة دي الكنيسة حشتها عندها علشان الناس اللي محتاجين حسنات يدفعوا أثمان معلومة يأخذوا بها المغفرة ويأخذوا بها الحسنات ويدخلوا الجنة بأموالهم، يشتروا الحسنات بفلوسهم. طبعا انت لو سألت الكنيسة الكاثوليكية انت جبت الكلام ده منين، هيقولوا ايه؟ كلمة واحدة: التقليد. فبالتالي البروتستانت لما عملوا ثورة قالوا لابد من وضع ضوابط وأحكام وقيود ووسائل معينة تعرفنا هل التقليد ده صحيح ولا باطل ولا تأليف ولا اختراع ولا ايه النظام. فالمهم حصلت الثورة البروتستانتية بغض النظر عن التفاصيل. فهو شنودة عاوز يعطي مصداقية ويعطي سلطان لأي شيء الآباء اخترعوه مش موجود في الكتاب المقدس. يعني هو علشان خاطر واحد من الآباء نقل عنه هذا، يبقى كلام الأب ده له سلطان ويطاع ويعمل بما قال. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان هم بيدعوا ان في حاجة اسمها تقليد، والتقليد ده باب كبير جدا وواسع، كل الكنيسة كل اللي الكنيسة بتعمله مش موجود في الكتاب المقدس بيقولوا احنا جبناه من التقليد. وفي النهاية التقليد ده ستجد ان مصدره هو آباء الكنيسة. اي اب يخترع اي حاجة ويعلمه للناس يصبح موروثا ويفضلوا يعملوه، لما يجي حد يسأل انت جبت الكلام ده منين، ده تقليد. ايوة، مين اللي احنا قلدناه؟ هل هو صاحب سلطان ينبغي علينا ان نقلده؟ لا، مش هيقدروا بقى يثبتوا ان فعلا هذه الامور المقلدة ترجع الى من له سلطان يجب علينا ان نقلده. طيب هنا بقى هو بيقول ايه؟ ان التقليد ده رسولي وابائي. احنا قلنا يعني ايه الرسل؟ الرسل قلنا داخل تحت عبارة الرسل ال 12 تلميذ اللي المسيح اختارهم بنفسه بحسب الأناجيل، وداخل فيهم السبعين او 72 رسول اللي المسيح ارسلهم لقرى ومدن بني اسرائيل، وداخل فيهم شخصيات اعمال الرسل زي برنابا وزي لوقا وزي مرقس، دول كلهم رسل. المفروض ان الرسل دول اغلبهم بنسبة 99% بحسب ايمان المسيحيين هم تلاميذ للمسيح بشكل مباشر، يعني شافوا المسيح وتعلموا منه. امال 1% الباقيين دول عبارة عن ايه؟ اللي هو كل ما يتعلق ببولس. هما بيدعوا ان المسيح ظهر لبولس فبقى رسول وتلميذ. طب وتلاميذ بولس لوقا ومرقس وغيرهم بيتقال عنهم برضو رسل. فباب الرسل باب واسع. الرسل دول المفروض ان كل تقليد يخص الرسل المفروض تم تدوينه في العهد الجديد اللي هو كتابات الرسل. كل العهد الجديد منسوب للرسل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، يعقوب، ايا كان، كل دول اسامي رسل. خلي بالك، هذا هو ما أنا أفهمه بسبب فقر هذا التراث. بسبب فقر هذا التراث إن العهد الجديد قليل جدا، صغير جدا، بسبب فقر هذا التراث المسيحيين غصب عنهم اضطروا إن هم يلجأوا إلى مصادر أخرى بجانب الكتاب المقدس، بجانب العهد الجديد، اللي هم كتابات الآباء. ازاي بقى تبين ان هذا التقليد اللي هو المفروض غير موجود في الكتاب المقدس، ازاي تثبت بطلان هذا التقليد من خلال طرح سؤال على المسيحي: كيف تستطيع إثبات إن ما ذكره الأب في كتابه رقم واحد فعلا كتبه هذا الأب؟ يعني إيه؟ يعني ما يخص تحقيق كتابات الآباء. هو مين قال لك أصلا إن الكتاب ده كتبه الأب الفلاني؟ إيه الدليل؟ تحقيق كتابات الآباء. رقم اثنين، النقد الأعلى لكتابات الآباء. بمعنى إيه؟ بمعنى كيف تستطيع أن تثبت أن هذا الأب أخذ هذا الكلام من له سلطان؟ دي نقطة في غاية الأهمية. كيف تستطيع أن تثبت أن هذا الأب أخذ هذا الكلام ممن له سلطان؟ لن يستطيع، لن يستطيع. يعني مثلا يقول لك إيريناوس أسقف ليون أحد الآباء الكبار، يوستينوس الشهيد أحد الآباء الكبار، بوليكاربوس أحد الآباء الكبار. بوليكاربوس جاب الكلام اللي هو كتبه ده منين؟ هو يدعي إن فلان الأب ده كان تلميذا مثلا من تلاميذ المسيح. كيف تستطيع أن تثبت هذا؟ لن يستطيع. أو إن الأب الفلاني ده كان تلميذ للأب اللي قبله، والأب اللي قبله ده كان تلميذ من تلاميذ المسيح فنقل منه هذه التعليم. إيه الدليل؟ كيف تستطيع أن تبرهن هذا فتحقق لنا اليقين بما لا يدع مجالا للشك إن فعلا هذا الكلام منقول ممن له سلطان؟ لن يستطيع. المسلمين يستطيعون، المسلمون يستطيعون بسبب التراث الإسلامي الضخم. يكفي التراث المنسوب فقط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقط يكفي. مش هقول لك بقى تراث عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلماء أهل السنة الكبار من القرن الثاني والثالث وهكذا، ده حاجة تانية خالص. يكفي التراث المنسوب فقط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتب السنة وكتب السيرة، تراث ضخم جدا جدا. فبالتالي هو شنو ده؟ بيحاول يعطي سلطان لأمور غير موجودة في الكتاب المقدس. الأمور دي هو بيسميها التقليد. شنودة بيقول إن التقليد هو الحاجات اللي منقولة عن الآباء والرسل بس مش بنلاقيها في الكتاب المقدس. فهو يريد أن يعطي سلطانا لكل ممارسات وطقوس ونسك الكنيسة التي لا نجد لها أصلا في الكتاب المقدس، مش موجودة في الكتاب المقدس. فبدل ما المسيحيين يطلعوا ان هم بيفتروا على الله او يطلعوا ان هم بيخترعوا فيدعوا ان هذه الامور منقولة من رسل المسيح وتلاميذه بس ما هيش مدونة في الكتاب، على المدعي البينة انت تدعي هذا، اين الدليل والبرهان؟ لا، لن يستطيعوا أبدا. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وهنكمل بقية اقتباس البابا شنودة المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.